بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج أتلو الوزغ، قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاق. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن أروان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ البويسق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه، ونحن في آخر المناسك الآن، يقول رحمه الله قتل الوزغة حتى في الحرم حتى في مكة تقتله الإنسان. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن جبير قال سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال حدثنا عن أم شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن الرسول أمرها أن تقتل الوزغات، تقتل الوزغ لأنه كان ينفخ جميع دواب الأرض تطفي نار إبراهيم، وهو ينفخ يزيدها ضغط بينفخها علشان تشتعل على إبراهيم، فصار من البويسقات يقتل في الحل والحرم. نعم. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مالك ويونس قال أخبرني مالك بن أنس الإمام ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ لأنه ينفخ على نار إبراهيم، هذا السبب في قتله، ومن قتله بيده اليمنى بضربة واحدة صافح الرسول أو قال إنه دخل الجنة. أحاديث وردت في أبي داود أن الذي يضربه بيده اليمنى بضربة واحدة ويموت له أجر كبير. نعم. باب قتل العقرب. قال رحمه الله قرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن أروى أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحداه والأقرب والفارة. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق: العقرب تقتل في الحل والحرم، حتى في الحرم وحل في الحل وفي أي مكان تجد، لأنها تؤذي حتى ولو أن تصلي تشوف عقرب اقتلها، لئلا تأتيك أنت أو تأتي أخيك المسلم، اقتلها لو تمشي خطوات تضربها بالنعل وتقتلها علشان تروح شرها عنك أنت يا مسلم وعن أخيك المسلم أيضا، لا تهرب تروح تقرصه فيصير لك أجر عند الله تعالى وسبحانه، تو أنت تصلي تقتلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا الحجاج قال عن ابن جريج قال حدثنا أبان بن صالح قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة قال خمس من الدواب كلهن فواسق سلنا في الحل والحرم، منها العقرب والترجمة باسم العقرب، ومنها الغراب الأبقع الذي أكل الزرع، ومنها الفأرة، ومنها الحدية، ومنها عدها لنا في حديثة سبقت كثيرة. نعم. خمس الكلب العقور والكلب العقور نعم كلب حتى له مربوط تقتله. قتل الفأرة في الحرم. قال رحمه الله ورنا يونس بن عبد الأعلى قال أبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أروى أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداه والكلب العقور والفأرة والأقرب. يقول النسائي رحمه الله قتل الفأرة في الحرم، يعني حتى في الحرم لا تقول ليش أنا في الحرم أقتلها، لأنها فاسقة من الفواسق ومن الذي تؤذي بني آدم ومن الذي تشعل النيران في البيوت حتى تحرق البيوت نعوذ بالله، لكن الآن إن شاء الله سلمت الناس من الفأرة من جر الفتيلة وجر الغاز على البيوت، لكن قد يكون الكهرباء من يدري. يقول النسائي حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت خمس دواب فواسف أمر الرسول بقتلها في الحرم، منها الغراب والفأرة والعقرب والحدية والكلب العقور. نعم. قال رحمه الله ورنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداد والفارة والكلب العقور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن إبراهيم، عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سالم، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن حفصة، عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل خمس من الفواسق في الحرم، وهي العقرب والحداء والحية والكلب العقور والغراب الأبقع الذي يأكل الزرع ويخطف الأطفال. نعم. قتل الحداء في الحرم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الهداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتل الحداء في الحرم، قتل الحداء في الحرم يعني أتى بهن على واحد واحد، الفارة والعقرب والغراب على واحد واحد. الآن الحداء يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا اجتمع حفصة وعائشة أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام كليهما أتت بالحديث عن الرسول أن خمسا تقتل، أن خمس تقتل في الحل والحرم، وهما العقرب والفأرة والكلب العقور والحداء الحداء والحية وقيل الغراب الأبقع. نعم. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمر كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبي وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن عبد الرزاق كان يذكر عن مشايخه، يروي عن مشايخه أن الزهري كان يروي أحيانا عن حفصة عن سالم عن حفصة، وأحيانا يروي عن سالم عن عروة عن عروة عن عائشة، يعني كل واحدة منهن يروي عنها الذي هو أخوها، هذا سالم يروي عن حفصة وهذا عروة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قتل الغراب في الحرم. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفار والغراب والكلب العقور والحداء. يقول النسائي رحمه الله قتل الغراب الأبقع في الحرم وفي الحل كله لأنه من الفواسق. يقول حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل خمس في الحرم، منها العقرب ومنها الفار ومنها الكلب العقور ومنها الغراب الأبقع ومنها الحدية. النهي أن ينفر سيد الحرم. قال رحمه الله ورنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يقتلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر سيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذكر فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال إلا الإذكر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي أن ينفر صيد الحرم النهر النهي أن ينفر الصيد من الحرم صيد الحرم ينفر من الحرم منهي عنه حمام ولا أرانب ولا غبا ولا غيرها من الصيود التي لها جزاء إذا صدتها وقتلتها لها جزاء حددها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها بمثلها تفديها بمثلها. الشاهد يقول النسائي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وإنما حلت لي ساعة وهي من الصباح إلى العصر ساعة من النهار فمن أراد أن يقتدي بالرسول فقولوا إن الله إن حرمتها عادت كحرمتها بالأمس حرمتها بالأمس عادت كحرمتها اليوم حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فهي حرام إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها والرطب. وأما الحشيش اليابس ما يخالف الحشيش اليبس حشيش يابس وتحشه تعطيها الغنم ولا تعطيها البقر ولا تعطيها أحد لا بأس لكن الرطب لا تحشه ولا تعطيه الإنسان لا يختلى خلاها والحشيش الرطب ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها أيضا الشجر الكبير والصغير كله ما يقطع فإن قطعته ففيه فدية الكبيرة بقرة جمل أو ناقة والوسطى بقرة والصغيرة مرة شات مطلي ولا ناقة ولا تيس ولا عنز واحد من الاثنين. وأما البقية فهي قيمته إذا حشيته الإنسان تريد أن تحشه توخر عن أرضك الإنسان وهو نبات رب العالمين حشه وشوف كم يسوى 10 ريال 20 ريال تصدق بها على الفقراء والمساكين. ثم قال ولا ينفر صيدها الصيد اختلف الأئمة الأربعة هل يجوز أن يؤكل وينفر ويدخر ويباع ويشرى أم لا. فقال أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله لا ينفر صيدها ولا يقتنى به ولا يربط ولا يحبس ولا يؤكل ولا ينفر حتى تهش ما تهش عليه ما تحت ما تحرك ما تهش عليه فليشن هذا الصيد. ويحتجون بأن الضمير هنا لا ينفر صيدها يعني مكة أو صيده يعني الحرم فالضمير هنا هل هو بمعنى فيه أو بمعنى منه. فإن كان بمعنى فيه فيقول أبو حنيفة والإمام أحمد إنه بمعنى فيه لأن العرب تجعل الضمير بمعنى فيه أو منه واحد من الاثنين العرب تجعل الضمير سواء مذكر أو مؤنث تجعله أما بمعنى فيه أو بمعنى منه. فإن كان بمعنى فيه فلا يجوز تنفير الحرم حتى اللي يأتي من الخارج حيا يدخله على إلى الحرم لا يجوز قتله ولا تنفيره لأنه في الحرم لأنه موجود في الحرم داخله ولو يأتي من الحل في الحرم. وأما مالك رحمه الله والشافعي فيقولون إن الصيد اللي يدخل من الحل من برا ودخله ليس من صيد الحرم ليس منه لأن ما هو منه من برا جاءت به سواء أرانب ولا ضبا ولا حمام الحمام البالف هذا اللي يبيعونه يشترونه عند مالك والشافعي يجوز أن يقتنى ويجوز أن يباع ويشترى ويجوز أن ينفر ويجوز أن يؤكل هذا مالك والشافعي. أما أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد فإنهما يقولون بمعنى فيه كل ما دخل على الحرم فهو في الحرم في الحرم من قيد الحرم وهو في الحرم لا يجوز تنفيره ولا أكله ولا بيعه ولا شراءه. قال فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال العباس رحمه الله ورضي عنه عم الرسول كان رجل مجرب ويفهم الأشياء اللي تنفع الناس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فقال الرسول إلا الإذخر بعد فترة قال إلا الإذخر فلك أن تحشه ولو كان رطبا لأنه إذا يبس صار له رائحة جيدة تطرد الهوام ويستعملونها الصاغة يشبون تحت يشبون عليه ضوء وإذا ولع يذوب الذهب يذوب الفضة وينفع الناس ما له جمر كله ضوء لهب كله لهب يذوب الفضة ويذوب الذهب. نعم وكذلك على القبور عباس يقول إنه لقبورنا أو قال لقيننا يعني عبيد الذي المماليك هم الذي يصوغون الذهب والفضة. نعم استقبال الحاج قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن قليله. فقال عمر يا ابن رواحة أبي حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل عنه هو الذي نفسي بيده لكلامه وشد عليهم من وقع النبل. يقول النسائي رحمه الله استقبال الحاج. حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن رواحة في عمرة القضاء الذي قضى الرسول اتفق مع سهيل بن عمرو سهيل كان مندوبا لمكة والرسول عليه الصلاة والسلام اتفق معه على أنه يأتي بعشرة أو 14 من ذي القعدة من السنة الجاية. نحن هالحين في ذي القعدة 14 وصدوه عن البيت، لكن في السنة الجاية تأتي وتطوف 3 أيام وتخرج، 3 أيام تجلس بس وتخرج، ولا تأتي معك بسلاح، لا رمح ولا قوس ولا شيء، سيوف بس، تأتون بالسيوف في قرابها فقط. ولهذا الرسول اتبع لما أتى عرع اليمنى، صار ما فوقها شيء، علشان إذا جاء علق السيوف على تدودة تحت اليسرى، فإذا لحصل مهاجمة انتشقوا السيوف وقاتلوا. اليمنى عريان، هذه حكمة الاتباع. وجاء عليه الصلاة والسلام لـ 14 مرت من ذي القعدة كما كان سابقا السنة التي أتى. فلما أتى عليه الصلاة والسلام وراد دخل الحرم، صار عبد الله بن رواحة قدامه مستقبله قدامه وينشد اليوم نضربكم على سبيله، خلوا بني الكفار عن سبيله، عن طريق يعني عن الطريق، خلوا عن الطريق، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني على تنزيل القرآن والإيمان بالقرآن، ولا نضربكم نحاربكم، خلوا بني الكفار عن سبيله، عن الطريق اللي نمشي عليه، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني تنزيل القرآن، وأن تؤمنوا به وإلا نقاتلكم، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، يزيل الرأس الهامة يزيلها عن مقيله، عن مكانها وهي الرقبة، نقطع الرأس ونخليه تدحدر، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر تستقبل الأبيات بين يدي الرسول وتقولها وهو داخل الحرم؟ فقال الرسول دعه يا عمر، فإن هذا الأبيات أعظم وقت من مقع السهام، السهم اللي يضرب الإنسان ويخرج منه ويدميه ويقتله هذا أعظم منه، هذا يقتل القلب يقتل القلوب، لأن العرب عندها الشعر له قوة وله نفوذ، الشعر أعظم من ضرب الرصاص، له قوة وله نفوذ عند العرب، حتى إنهم يتحاكمون عند قعد عند النبغة الذبياني، القبيلة أشعر ولا القبيلة هذه أشعر إلى آخره. الشاهد أنه استقبل الرسول قدام الرسول يشعر بهذا الشعر وهو ماشي، والرسول يقول رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله غيلمة بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه وآخر كلبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة، ولعله لما قدم المدينة، لأن مكة ما في أحد استقبله ولا فيها أطفال، ما استقبله أحد من أطفال، استقبلوه عند قدومه من تبوك 3، وخذهم وجعلهم معه واحد قدام وواحد وراء وواحد على رجليه، 3 استقبلهم عبد الله بن جعفر والحسن والحسين، استقبلوه خارج الثنايا، هذا اللي ورد. وأما استقبله أطفال بمكة فهذا لم يرد، لكن يجوز الله أعلم. الشاهد يقول استقبله أطفال من شباب بني هاشم، يجوز كان من العباس له أولاد وأولاد أولاد جائز هذا. نعم. حمل واحدا بين يديه وآخر كله. فحمل واحدا بين يديه والآخر برأ ظهره. هذا كله في غزوة تبوك لما أتى من تبوك استقبله أربعة منهم ابن الزبير ومنهم عبد الله بن جعفر ومنهم الحسن والحسين. فأخذ الحسن وجعل على رجليه والحسين وراء ظهره وعبد الله بن جعفر قدامه. ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت أظن أحد يفعل هذا إلا اليهود. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. يقول النسائي رحمه الله رفع اليدين عند رؤية البيت حينما تأتي الباب الأبواب وتشوف البيت الإنسان ترفع يديك تدعو. هذا يقول لا ما ورد ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبا قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال حدثنا قال سئل جابر بن عبد الله عن رفع اليدين حينما ترى البيت الإنسان يبال لك البيت من البيوت من هنا تمشي على الباب يبال لك البيت ترفع يديك وتدعو. قال ما كنت أظن أن يفعله أحد. هذا فعل اليهود يلي ترفع يديها عند معابدها إذا رأت معابدها ترفع يديها. أنكره جابر. معنى هذا أنه لم يرفع الرسول يديه عند دخول مكة. نعم. يقول حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. يقول جابر حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم نكن نفعله لأن الرسول ما فعله. الدعاء عند رؤية البيت. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن ألقم أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا في داره أعلى استقبل القبلة ودعا. يقول النسائي رحمه الله استقبال القبلة بالدعاء. إذا رأى البيت أو ارتفع ورأى بيت دعا تدعو لكن بدون رفع يدين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم النبي. نعم. قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن طارق قال حدثنا عن أمه ولم تسمى. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا في دار يعلى استقبل القبلة ودعا. تقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا اذا جاء مكانا في دار يعلى لما كان بمكة ولم يها قبل الهجرة كان يذهب من بيته وياتي الى دار تسمى دار يعلى يقال انها جنب بيت ابي سفيان سابقا هنا مرتفعة قليلا فاذا دخل دار يعلى بال له البيت فدعا عليه الصلاة والسلام البيت يبين له من هنا. البيت ما كان محجورا بحصن ولا كان شيء إنما سكك تحجره البيوت بس البيوت إذا ارتفعت الإنسان عن بعض البيوت لأن البيوت سواء بيوتهم كلها من الطين ومن الخشب سواء فإذا ارتفعت الإنسان قليلا رأيت البيت. ولهذا الصفا الرسول إذا رجع على الصفا عليه الصلاة والسلام لما يطوف يسعى إلى رجع على الصفا رأى البيت مكبر يشوف البيت من الصفا يطلع على الصفا الثنية الأولى الصفا الحين هدمت وراحت جميع اللي كان الرسول يقف عليه من المرو ومن الصفا شيلت هدمت وراح مكانها يبغستهم أبون أحوض علشان تستغرق المسعى الإنسان تستغرق المسعى كله من الجهاد ومن الجهادي. ولكن أول كان يطلع عليه الصلاة والسلام إلى نصف الصفا الجبل ويرى البيت حينما يرتفع ويكبر ثلاثا يكبر حينما يرى أن الصفا والمروة من شعائر هذا اللي يقول عند الصفا حينما يلقاه. لكن دار أبي على هنا ورع دار أبي سفيان عند القبة اللي يسمونه القبة نحن مكة سابقا جنبه دار أبي على مرتفع عن أيمن المدعى الآن يطلع على السطح ويرى الكعبة ثم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي أخبرت به أم شريك. نعم. فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وقال أبو بن جريج وغيره. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في البيت في الكعبة فضل الصلاة في الكعبة وفي المدينة أيضا. يقول حدثنا في المسجد الحرام في المسجد الصلاة فضل الصلاة في المسجد الحرام حدثنا عمرو بن علي قال ومحمد بن المثنى عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى كلاهما من رجال الصحيحين. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن موسى بن عبد الله قال عن نافع عن ابن عمر. نعم قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه. يقول ابن عمر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا ويشير إصبعه إلى الأرض صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. ولم يحدد لكن ورد التحديد في طرح التثريب وصححه العراقي ورواه البيهقي إلا المسجد الحرام فبمئة ألف حدده إلا المسجد الحرام بكم؟ قال بمئة ألف إلا المسجد الحرام بمئة ألف. أما في الصحيحين وغيرها من الكتب لم يرد هذا ما أضاف إلا المسجد الحرام وبس. لكن ورد في الترمذي ما في الطرح التثريب وصححه العراقي والبيهقي إلا المسجد الحرام فبمئة ألف. زاد الحديث وصل الحديث بقوله إلا المسجد الحرام فبمئة ألف وكله والزيادة تتبع المزيد في الفضل يعني الإذن. لكن بعض العلماء يقول إن الإشارة تخصص قال صلاة في مسجدي هذا معناه إن الزائد ما يدخل في المزيد. الإشارة تخص مسجد الرسول فقط لكن مكة لا ما تخصها الإشارة لا شرط. أنا أقول لك البقعة هذه لا تعمل فيها كذا البقعة الثانية ما لها شغل البقعة الثانية ما لها أنت أشرت بهذا فهذه البقعة لا يزيد فيها شيء ولا ينقص لكن لغيرها ما يدخل الإشارة. فالإشارة ليس دخل أشار بمسجده لما يقولوا أن الزائد ما يدخل مسجده للإشارة أما غيره فلا الإشارة ما تدخل بمكة. فقوله إلا المسجد الحرام وصلوها بقوله فبمئة ألف صلاة وهذا بإجماع علماء الإسلام. خالف بعضهم أن الزائد لا يدخل مزيد خلاف كبير لكن الصحيح أن مكة بمئة ألف إن شاء الله تعالى. نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد رواه هذا الحديث النافع عن ابن عمر غير موسى الجهني. يقول أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر إلا موسى الجهني وسكت عليه يعني أنه ثقة. نعم. وخالفه ابن جريج وغيره. نعم. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس قال حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا قال إسحاق أنبأنا وهي عادته دائم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أنبأنا دائم روايته وهو ابن راهوي قال حدثنا وهذا قال أنبأنا قال حتى قال وقال محمد بن رافع حدثنا وقال محمد حدثنا والمعنى واحد أنبأنا وحدثنا واحد إنما الأسلوب وكل إنسان يأخذ بأسلوب شخص له جائز هذا والمعنى واحد أنبأنا وأخبرنا وحدثنا كل واحد. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا نافع قال عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد بن عباس قال حدثه أن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج الرسول قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. الإنكار بالنسائي إنكار النسائي أنه عن سالم عن ابن عمر أنه لم يرد الحديث عن سالم عن ابن عمر، أنكره السند الأول أن فيه عن سالم عن ابن عمر، يقول لم يروه إلا الجهني هذا معبد الجهني، لكن روي في مكان آخر. أما عن ميمونة وعن ابن عباس كما سيأتي فروي بأحاديث كثيرة. نعم. قال رحمه الله ولنا عمر بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأغر سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه سئل عن أفضل المساجد وصله كثير من الصحابة أنه قال إلا المسجد الحرام فبمئة ألف. نعم. بناء الكعبة. قال رحمه الله ولنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة يقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حسان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استسلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله بناء البيت يعني أساس البيت وبناؤه البيت اللي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل من روى أن الملائكة أو آدم كل كلام فارغ لا قيمة له، كل ما ثبت شيء من هذا مرة واحدة ولو الناس لأسنتهم يتقاولونه ويروونه ما آدم والملائكة وما إلى ذلك. البيت كان صخرة صفراء صخرة حمراء أو صفراء صخرة تتقاذفها السيول، وجاء جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام ووراه إياها جله عليه وبوأنا لإبراهيم يعني وضحنا مكان البيت وبوأنا لإبراهيم مكان البيت. لو كان فيه قواعد قبل كما يقول بعض الناس ويحاضر ويحدث أن القواعد كانت قبل إبراهيم وأن إبراهيم أقام على القواعد لقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني بوأنا القواعد، هذا كله كلام فارغ لا في قواعد ولا شيء، صخرة صخرة حمراء أو صفراء تتقذفها السيول ما بناها أحد ولا حط فوقها أحد لا آدم ولا ملائكة ولا شيء. البيت أقيم بإبراهيم عليه الصلاة أول من بناه إبراهيم لأن الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأول من بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأول من وضع له مكانه وعرف مكانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل وراه مكان البيت فبنى فيه عليه الصلاة والسلام وهو إسماعيل كما ذكر الله في القرآن. يقول النسائي حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن محمد شقيق القاسم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعبد الله هذا ابن محمد بن ابي بكر الصديق شقيقان. نعم. عبد الله بن محمد اخبر عبد الله بن عمر اخبر عبد الله بن عمر ان عائشه اخبرته رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام حينما فتحوا البيت اتى بها وراها موضع قريش قصرت بها النفقه. قريش احترق جانب من جوانب البيت، جدار من جدران البيت احترق، فلما احترق انهار الجدار كله فقال فهالت قريش قريش جزعت جزعا شديدا، فقالوا لنبني البيت من جديد، نهدمه ونقيمه من جديد، ولكن لا يدخل فيه نفقة ما هي حلال، لازم تنظرون القرش الحلال اجمعوا. فأخذوا مدة سنين يجمعون قروش حلال حتى جمعوا أموال هائلة. ولكن البيت فوقه حية حنت، كلما تفح يسمعون فحيحها. لما أرادوا بناءه قالوا كيف نعمل بالحي بالحنش هذا؟ جاء الطائر وأخذ، قال ربنا رضي أن نبني البيت، راح الحنش خلاص. قاموا وطلعوا فوق سطحه وصاروا يهدمون حتى وصلوا إلى أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أساس إبراهيم الذي بنى كأسنمة البخ كأسنمة الإبل، متلاصق بعضهم ناشي ببعض متلاحمة، حتى إن بعضهم يوم أدخل العتلة بين حجرين اهتزت مكة بكاملها. قالوا خلاص بس نفوا، هذه مع هذا إلى هنا مقام إبراهيم، له بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبنوا من قواعد إبراهيم، ابتدأوا من قواعد إبراهيم وبنوا. لكن لما رأوا أن المال ما يكفي قاموا خرجوا 6 أذرع أو 5 أذرع الحجر هذا، أخرجوه من البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أن قومك قصرت بهم النفقة، فأخرجوا 6 أو 5 من البيت جعلوها الحجر هذا، الحجر النبيل، فهذا معناه. قالت لما تبنيها يا رسول؟ قال إن قومك حديث عهد بإسلام، فلو هدم الكعبة وعادها لقريش حدث ما حدث، لأنه قريب كفر وقريب يحدث بيت وحنا بنيناه وانتهت بنايته يقوم يهدمون. فمن باب السياسة وتهدئة الخواطر كما يقول تركه عليه الصلاة والسلام، قال لولا حدثان عهدك بكفر أو قال بإسلام لهدمت البيت وأدخلت الحجر معه وجعلت له بابان، جعلت له بابين، باب شرقي وباب غربي لاصقان بالأرض، لأن قريش جعلوا الباب يدخلون من شاءوا ويخرجون من شاءوا، رفعوا الباب ما يصل أحد إلا بسلم، الشيبة المشيبة وقريش رفعوا الباب ما يدخل أحد إلا بسلم ليدخلون من شاءوا ويخرجون من شاءوا. وهكذا اليوم كما ترون مرتفع، فالحجر 6 أذرع أو 5 أذرع من البيت. فالشاهد أن الكعبة أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقول ابن عمر لما بلغ الحديث عبد الله ابن محمد بن القائب بن أبي بكر الصديق قال لا أرى أن الرسول ترك استلام الركن الشامي والركن العراقي، أو قال الركن العراقي والركن الشامي، ما أرى أنه ترك استلامهما إلا إنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. هذا صحيح، لأن الركن العراقي اللي جهتنا هذا والركن الشامي اللي من جهة هذه هذا ما كانت على قواعد إبراهيم، لأن الحجر طلع، مدام الحجر طلع الكعبة نقصت، نقص عن بنائها، لأنهم اقتطعوا الحجر لما رأوا أن المال ما يكفي اقتطعوا الحجر 6 أذرع أو 5 أذرع من البيت، وهو من البيت ولا تصح الفريضة فيه، حتى الآن لا تصح الفريضة في الحجر لأنه من البيت. نعم. قال رحمه الله ولنا ساق من إبراهيم قال أنبأنا عبده أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة أحد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا فإن قريشا لما بنت البيت اقتصرت. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي، وفي حديث محمد قومك حديث أحد بجاهلية، لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي وأبو معاوية الوضاح محمد أبو حاتم محمد بن خادم قال قال حدثنا هشام قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول قال تعالي أريكي حدود البيت التي تركوه، فأراها الحجر وأراها مكانه. قالت لما لا تبنيها من الآن؟ قال إن قومك حديث عهد بإسلام، يعني لو أهدم الكعبة اليوم ربما ارتدوا، ربما حصل تشويش، ربما حصل كذا، فالسياسة تراعى في بعض الأحيان تراعى، كما راعى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من باب السياسة عدم قتل عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا له اقتله، فقال أخشى أن الناس يقولون يقتل أصحابه، فهذا من باب السياسة أيضا ترك قتل رئيس المنافقين مع أنه أضر الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسياسة تقتضي أن الإنسان يترك ما يكون ما يرى أنه مصلحة، لكن المصلحة بترك هذا الشيء، فإن ترك أحداهما المفسدتين تركوا ارتكاب أدناهما لدفع عليهما سائغ شرعا. الشاهد أن الرسول قال لو كنت لولا الحداثة لبنا هدمت البيت وأدخلت الحجر وجعلت له بابا شرقي وبابا غربي لاصقاني بالأرض، يدخلون الناس بدون درج بدون سلم ويخرجون، يدخل من هنا ويخرج من هنا. أما بالزبير رضي الله تعالى عنه لما حدثته قالته عائشة رضي الله عنها قال الحمد لله أنا خليفة وعندي أموال ولا أخشى أحد، لا قريش ولا ما قريش، أنا خليفة الآن وعندي أموال. وبدأ بهدم الكعبة وهدمها وجعل لها بابا شرقي وبابا غربي وأدخل الحجر مكانه وأقام القواعد على قواعد إبراهيم الذي حدثته عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل بقي هذا؟ ما بقي. لما قتل ابن الزبير قال عبد الملك بن ورد الحجاج اهدم الكعبة وأعدها على بناء شوف، لكن ندم ندما شديدا عبد الملك بن مروان لما بلغه أن عائشة حدثت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا ليتنا تركنا ابن الزبير وما صنع، يا ليتنا تركنا ابن الزبير وما صنع، ندم ندامة شديدة، لأن الرسول قال اهدمه اجعل له باب هنا وباب هنا، ابن الزبير جعله على الوصف التي حدثت عائشة رضي الله عنها. لما جاء أبو جعفر المنصور وصل إلى المدينة وأتى إلى الإمام مالك بن أنس يزوره، قال يا إمام نريد أن نهدم الكعبة ونعيدها على بناء ابن الزبير، قال لا، قال لماذا؟ قال أخشى أن كل إمام أو كل ملك أو هو كل إمام أو كل ملك يأتي يقول بهدم الكعبة وتظل الكعبة ملعبة بين الخلفاء وبين الأمراء، كل من جاء قال أريد أن نهدمه واجعلها على بناء فلان ثم تصير ملعبة، ما تبقى الكعبة ما تبقى، اتركها. فتركها أبو جعفر المنصور لرأي مالك رحمه الله، ونعم الرأي، نعم الرأي السديد، تركت كما كانت اليوم. نعم. قال أخبرنا إسماعيل، يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الحديث الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي وفي حديث محمد قومي مجالية لهدمت الكعبة وجعلت لها، هو حديثها الأول في رواية لولا قومي يعني قوم الرسول وهم قريش، أو قال قومك يعني قريش أيضا هم قوم عائشة، لأن أبو بكر الصديق من بني تيم الله وهم قبيلة كبرى في مكة، أو قال قومي يعني قريش وهم مضر يجتمع بهم عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، جميع قبائل قريش تجتمع بالرسول في عبد مناف الجد الخامس لجميع أمم مكة، جميع من سكن مكة يتصل بعبد مناف ويتصل الرسول به. ولهذا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهجو قريش قال ما كيف تهجوهم وأنا كل قبيلة داخل فيها، كل قبيلة من قبائل قريش داخل فيها أنا، لأن بني عبد مناف يجمعنا، عبد مناف يجمع القبائل. قال والله يا رسول الله لا أسلنك كما يسل الشعر من العجين، وفعل رضي الله عنه، فعل هجى قريش وأخرج الرسول عليه كما سل الشعر من العجين. نعم. قال رحمه الله ولنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك عزيز أحد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزلقته بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد وقد شئت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحج وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسلمة الإبل متلاحقة. أساس يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان يزيد بن رومان قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى بمعنى الحديث الأول أن الرسول أراها المكان الذي فيه ستة أذرع أو خمسة أذرع من الحجر وأنه كان من البيت فقصرت النفقة فأخرجوه وجعلوا البيت كان جاء ابن الزبير فهدم الكعبة بكاملها حتى وصل إلى قواعد إبراهيم ولما انتهى رضي الله عنه عبد الله بن الزبير انتهى من بناء الكعبة على النحو الذي حدثته خالته فيها عزم على جميع من كان بمكة حتى النساء أن يخرج ويأتي بعمره عزم ولم يذكر عن الصحابة اللي سكنوا مكة أنهم أتوا بعمره من مكة يخرجون من مكة يجيب عمره ما ذكر من الآلاف التي سكنوا مكة الصحابة وهي إجماع سكوتي لا يمكن أن يخرج هذا الإجماع أحد لا يمكن يخرج راعي مكة يقيم بمكة يخرج بعمره من التنعيم علشان مكة لأن الكعبة أو العمرة هي الزيارة لغة وشرعا العمرة لغة وشرعا هي الزيارة فتقول بزور البيت وانت بوصل البيت هذا تناقض تقول أزور زيد وأنا بوصل بيت زيد هذا المنطق يأتم الشاهد أن جميع الأحاديث التي وردت في الفضل في فضل العمرة لمكة لا مخصوص فيها فعل الصحابة إجماع السكوتي أنه لم يعتمر أحد من مكة من الصحابة الاثنين وإنما حديث عائشة ليس هو تشريع ولا حكم شرعي الرسول أخرجها إلى التنعيم مع أخيها لتطيب لخاطره وليس حكم شرعي ولم يذكر أن أحدا فعله وكذلك ابن الزبير عزم شكر لله تعالى وتقدس على أن تم البيت كما كان وكما حدثت عائشة وكما تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام فشكر لله عزم على الناس كم يعلم مكة أن يأتوا بعمرة فأتوا بعمرة لكن هذا ما هو تشريع أيضا فعل ابن زبير ليس تشريع وفعل عائشة ليس تشريع التشريع أن الصحابة سكنوا مكة آلاف عشرات الآلاف من الصحابة سكنوا مكة لم يذكر أحد منهم أنه خرج يأتي بعمرة من مكة معنى هذا أن المكي لا عمرة له ولا ينبغي أن يأتي بعمرة حتى في رمضان رمضان ورد أحاديث لكن تقول من الآفاق للإجماع السكوتي إجماع الصحابة نعم قال يزيد بن رومان حيث بن زبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الغير يقول يزيد بن رومان شهدت ابن الزبير لما هدم البيت حتى وصل إلى قواعد إبراهيم يقول رأيتها بعيني حجارة كأسلمة الإبل متلاحمة كأسنمة البخت متلاحمة كلها حتى أنه لما أدخل عتلة اهتزت مكة بكاملها فبنى على القواعد هذه وأدخل الحجر مكانه وقام البيت كما كان على عهد الرسول على عهد قريش سابقا قبل يهدموه قريش قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة السويقتين من الحبشة يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن زياد بن سعد عن زياد بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آخر الزمان يخرب البيت في السويقتين يعني سيقانه دقاقة مرة حبشي يأتي من الحبشة ويهدم البيت وكان أنظر إليه حجرا حجر يلقي حجار في البحر يهدم ولا يرده أحد ولا يمنعه أحد لأن آخر الزمان والناس كلهم مثل كما قال في بعض الأحاديث أنهم مثل الحمر يتنازون في الشوارع ويتناكحون في الشوارع والساعة خلاص قريبة القيامة الشاهد أن الحبشي يهدم الكعبة حجرا حجر دخول البيت قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وأجاب عليهم عثمان بن طلحة الباب فمكثوا فيها مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يقول النسائي رحمه الله دخول البيت. حدثنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة ابن عون. قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن ابن عمر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح مكة، دخل الكعبة عام الفتح، أتى الفتاح عثمان الحجبي، عثمان بن أبي شيبة الحجبي. أين عثمان؟ قال لبيك يا رسول الله، قال ائتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فقالت فأتيه محمد والله ما يرجع عليك، نقل المفتاح المد راحت الكعبة علينا. قال يا أمي أعطيه المفتاح، الرسول يطلب المفتاح لازم تعطيني إياه وإلا شققت بطني وأنت ترينا. فأعطته المفتاح وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الكعبة ومعه أسامة وبلال، ويقال الفضل بن عباس لكن لم يثبت، وإن كان جاء في بعض السندات أن الفضل معهم لكن ما ثبت. اللي فيه أسامة وبلال رضي الله عنه وعثمان بن أبي شيبة الحجبي. قال دخلوا مكة ودخل الكعبة. لما دخل عليه الصلاة والسلام كبر في نواحيها الأربع، أتى الركن هذا وكبر هذا وهذا، هي ستة أعمد اللي فيها من الأول، وهي ستة أعمد، وعندها الدرج بير مملان ذهب إلى اليوم، مملوء ذهب أحمر إلى اليوم ما حد تعرضه. الشاهد أنه صلى بين العمودين، انتهى من التكبير في الأركان ثم أتى وصلى بين العمودين ثم خرج. يقول ابن عمر لما خرج أتيت، يقول أخبرت أن الرسول دخل الكعبة فأتيت إليه فرأيت أن الرسول نزل من الحج، فقلت لبلال أين سر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بين العمودين. هذا يقول ونسيت أن أسأله كم صلى، نسيت أن أسأله كم الصلاة اللي صلىها، ركعتين ولا أربع ولا أكثر ولا أقل، يقول نسيت. فدخل ابن عمر وصلى ركعتين وخرج. هذا ثابت أن الرسول دخل، لكن هذا الثبوت أنكره ابن عباس، وإنكار ابن عباس أنه لم يطوف بالبيت طوافا آخر ولم يدخل الكعبة دخولا آخر، إنما دخله عام الفتح بس. هذا مقصود ابن عباس أنه لم يدخله وإن لم يصلي. ابن عباس أنكر الصلاة ما أنكر الدخول، الدخول دخل يقول وجلس فكبر في الأركان وجلس عند العمود اللي عند الباب ولم يصلي، هذا كلام ابن عباس. لكن ابن عمر يثبت وبلال يثبت أن الرسول صلى. نعم. قال رحمه الله ورنا يقوم بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأجابوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر كان أول من لقيت بلالا، قلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بين الأسطوانتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال النافع عن ابن عمر أن ابن عمر أخبر أن الرسول دخل الكعبة فجاء يجري حتى وافق أنه نزل عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك فقال أين صلى؟ وجد بلال أين صلى الرسول؟ قال صلى بين الأسطوانتين هذه، فدخل ابن عمر وصلى في المكان الذي أشار به. ويقول نسيت أن أسأله كم صلى. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.